بسم الله الرحمن الرحيم ورافقه القدر على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أول دخوله العراق ولم يكن الشيخ يعرفه وشرط عليه القدر ألا يخالفه والمخالفة سبب الفراق فقال له القدر اقعد هاهنا فقعد في المكان الذي أشار بالقعود فيه 3 سنين يأتي في كل سنة مرة ويقول له لا تبرح مكانك حتى آتيك ونام مرة في إيوان كسرى من المدائن في ليلة باردة فاحتلم وذهب إلى الشوط واغتسل ثم نام فاحتلم وذهب إلى الشوط واغتسل ووقع له ذلك في تلك الليلة 40 مرة ثم صيد على جدار الإيوان خوفا من النوم محافظة على الطهارة وكان كلما أحدث توضأ ثم صلى ركعتين ولا يجلس على حدث قط ولم يزل الاجتهاد دبه حتى تركه من الله الحال وآن أوان الوصال وبدت له أنوار الجمال فخرج على وجهه الوجيه لا يعي غير ما هو فيه ويتظاهر بالتخرس والجنون حتى هُمل إلى المارس ثاني مرة إلى نشار أمره وفاق عن أسره علما وعملا وزهدا ومعرفة ورياسة وقبولا وطار صيت وسار ذكره مسير الشمس وحكي أنه اجتمع له 100 فكيه من علماء بغداد وجمع كل واحد منهم 10 مسائل وجاءوا إليه ليمتحنوه فلما استقروا أترك الشيخ فظهرت من صدره باركة من نور فمرت على صدور 100 فكيه فمحت ما في قلوبهم وبهتوا واضطربوا وصاحوا صيحة واحدة ومزقوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهم ثم صيد الشيخ على الكرسي وأجاب عن جميع مسائلهم فاعترفوا بفضله وخضعوا له من ذلك الوقت وكان رضي الله عنه يقرأ في 13 علما التفسير والحديث والخلاف والأصول والنحو والقراءة وغير ذلك وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما وكان علماء العراق يتعجبون من فتواه ويقولون سبحان من أعطاه ورفع إليه مرة سؤال عجز العلماء عن جوابه صورته رجل حلف بالطلاق 3 أنه لابد أن يعبد الله تعالى عبادة ينفرد بها دون الخلائق أجمعين في ذلك الوقت فما خلاصه فقال رضي الله عنه على الفور خلاصه أن يأتي مكة المكرمة ويقلي المطاف له فيطوف أسبوعا واحدة وتنحل يمينه فلله دره رضي الله عنه اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وآمن لنا بالأسرار التي أودعتها لديه.